وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الحادية والثلاثين، وهي تكون بإذن الله تعالى آخر محاضرة بالنسبة للمرحلة الأولى، وإن شاء الله تعالى يكون الامتحان يبتدئ في 15 من ذي القعدة الموافق 18 من يناير بعد المغرب. هنا ان شاء الله تعالى يبتدي الامتحان بعد المغرب، واول مادة هي الفقه. ملاكم او تمليتم ليه الجدول؟ ويعني عندكم فترة كافية قرابة 18 يوما تذاكرون فيه الفقه وايه وغيره من باقي المواد، ونسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى. وصلنا الى السنن الراتب، ابتدأنا في المرة السابقة في صلاة التطوع، ووصلنا الى السنن الراتب. يقول: وافضل الرواتب سنة الفجر. افضل الرواتب سنة الفجر. نعم. ها؟ وكره القنوت في غير ليه؟ بس وبعدها اعتداء السنة الراتبة. وكره القنوت في غير ليه؟ في غير الوتر. ما احنا ذكرنا ان مسألة القنوت القول الوسط فيه انه يشرع في النوازل، يشرع في النوازل. وطائفة من اهل العلم قالت انه لا يشرع الا في الوتر فقط، ويكره فيه في غيره كما ذكرهن. لكن القول الوسط كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الهادي ان القنوت يشرع في النوازل وفي سائر الصلاة، ولا يخص صلاة دون ايه؟ دون صلاة. قال: وافضل الرواتب سنة الفجر، لحديث عائشة مرفوعا: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير، ولو تعقبتكم الخير. يعني هذا يدل على شدة المحافظة على هذه الايه؟ على هذه السنة. وان كان الحديث ضعيف، لكن الذي قبله يغني عنه انه عليه الصلاة والسلام قال: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم ركعتي المغرب، اي ثم سنة المغرب، لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه سئل: اكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بصلاة بعد مكتوبة سوى المكتوبة؟ قال: نعم، بين المغرب والعشاء. لكن هذا الحديث ضعيف، ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة: افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فصلاة الليل افضل من صلاة النهار بعموم هذا الايه؟ بعموم هذا الحديث. واستثنينا سنة الفجر، رغم انها بالنهار، لما ورد فيها بخصوصها، ويبقى الحديث على اطلاقه ان صلاة الليل افضل من صلاة الايه؟ النهار. والتطوع في الليل افضل من التطوع في النهار. وعلى هذا سنة الليل افضل من سنة الايه؟ النهار، فتكون سنة المغرب بعد ذلك في الايه؟ في الافضلية. ثم سواء لاحد ان يقول وما هو سنة العشاء ايضا بالليل، فتستوي سنة المغرب مع سنة الايه؟ العشاء. ونعم، وهذا القول صحيح. قال ثم سواء، يعني باقي السنن سنة الايه؟ يقصد سنة الظهر القبلية والبعدية، هي السنن الراتب، وكذلك سنة العشاء البعدية. قال سواء اي في الافضلية. والرواتب المؤكدة عشر، السنن الراتبة المؤكدة عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، اي قبل صلاة الفجر او صلاة الصبح. كانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، اللي هي ركعتي قبل الغداء، كان يصليهما في بيته صلوات الله وسلامه عليه. فيقول: كانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة انه كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين. يعني هو ما شافش ركعتين دول، لكن حفصة حدثته بهما، وهما الركعتين قبل قبل صلاة الفجر، اي بعد الاذان وقبل ان يصلي الفجر. نعم. وايضا من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة، وهي 4 قبل الظهر واثنان بعدها، والباقي كهذا ليه؟ كهذا الحديث. فنعم، ايضا من السنن ان يصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2، وبعد الظهر يصلي 2. وايضا كما في هذا الحديث يصلي 2 قبل الظهر واثنين 2 بعده. فالراتب كما في هذا 2 قبل واثنين بعد، ويمكن ان يزيد 4 قبل واثنين واثنين بعد. قال نعم برضو نعم، لكنها ليست باكدية الاثنين او 4 قبل قبل الظهر، لكنها ليست راتبة، وكذلك قبل العصر 4، لكنها ليست ايضا من السنن الرواتب، اي التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها الا لعذر. قال هتيجي هذا. قال ويسن قضاء الرواتب، ويسن قضاء الرواتب والوتر، لانه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنهما، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. هذا يسن قضاء الرواتب، ويسن قضاء الرواتب والوتر، لانه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنهما، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. هذا يشمل الفريضة والسنن المؤكدة او السنن الراتبة، فان ترك الراتبة لعذر قضاها كما يقضي الفريضة اذا تركها لعذر. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح في الوادي فصلى السنة ثم صلى الصبح. قال وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر. نعم. لا يقضي، لو ترك الراتبة لغير عذر لا يقضيها. نعم. ليه؟ قصدك ركعتي الفجر اذا ذهب الى المسجد ووجد الناس اقاموا الصلاة صلى معهم الصبح، ثم هل يصلي الركعتي السنة اللتين تركهما لعذر يصليهما بعد الصبح ام بعد طلوع الشمس، يعني يصليهما ضحى؟ جاز هذا وجاز هذا، وفضل احمد رحمه الله تعالى ان يصلي ضحى، ان يصلي ركعتين ضحى. وهناك حديث في هذا صححه بعض اهل العلم ان من ترك ركعتي الفجر او من فتته ركعتي السنة صلاهما ضحى بعد طلوع الشمس. لكن قد يكون هذا مرتب على انه لا يجوز الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا من اوقات النهي. لكن لو قلنا انه يجوز ان يصلي في اوقات النهي ما كان له سبب، فهنا يصلي ركعتي السنة بعد الصبح. نعم. ايوه نعم، هو هذا ما العلماء يقولوا بالجواز هذا وذاك، خلاص. لكن الافضلية احمد يفضل انها تكون تكون ضحى. قل ولعل هذا لانه لا يرى الصلاة في وقت في وقت النهي، في وقت النهي يمنع الصلاة في هذا الوقت، يعني بعد صلاة الصبح هو يمنع. نعم. ايوه ماشي، خلاص. قد يكون لم يصح هذا عند احمد. يعني على كل جاز ان يصلي ركعتين الفجر بعد ما يصلي الصبح، وله ان يؤخرهما الى ان تطلع الشمس ويصليهم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك سنة الظهر وصلاها بعد العصر، اهو معنى قلنا الحديث متفق عليه، مش هنا في نفس انه قال وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي، يعني ركعتي السنة الراتبة قضاها بعد بعد العصر. نعم. نعم. سنة الجمعة لا يوجد للجمعة ركعتين سنة، لا بعد فيه، لكن ليس هناك الجمعة سنة قبلها. لكن السنة انه اذا دخل المسجد يصلي حتى يخرج الامام، يصلي حتى يخرج الامام ما تيسر من من الركعة. وسنة الجمعة بعدها ان صلى في المسجد صلى اربع، وان صلى في البيت صلى ركعتين. ماشي. وايضا هذا هو بيستدل على قضاء الرواتب اذا نسيها او نام عنها، ويستدل ايضا بحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا ذكره، هو حديث صحيح رواه ابو داود. وايضا في حديث ابي سعيد الذي رواه احمد من نام عن وتره فليصليه اذا اصبح، من نام عن وتره فليصليه اذا كل هذا يدل على مشروعية قضاء الرواتب ان تركت لعذر. نعم. صلاة صبح. يعني ايه ان لم يتمكن من صلاة الفجر قبله؟ ها؟ لإقامة الصلاة قبل الثلث. نعم ماشي. ها؟ ماشي. بصفة دائمة، إذا كان دائما يقيمون الصلاة في وقت مبكر، مش كده؟ لا تتمكن فيه من ايه؟ من صلاة الايه؟ من صلاة الصبح. وان كان. وان كان. لكن انا اقول صلي سنة الصبح. صلي سنة الصبح بعد ربع ساعة. صليها بعد ايه؟ بعد ربع ساعة. ثم صليها ضحى. ان تيسر لك ذلك. لما؟ لان اقول ان ثلث ساعة ليست ثابتة على مدار العام. قلت لك انها تتراوح او تتغير من بين دقيقتين الى 19 ايه؟ دقيقة. فممكن يكون في يوم الفرق بين الفجر الموجود في النتائج والفجر الصحيح دقيقتين فقط. فعلى هذا وبعدين يزيد يبقى 3 يبقى 15 يبقى كذا. يعني حنقول ان هو حيبقى 19 دقيقة في قرابة شهر. يعني في خلال الشهر حيكون كده. بعدين بيبدأ يرجع تاني لغاية لما يبقى 17 16 15 ايه وهكذا. وهو كان قبل كده مثلا ايه 15. حنقول زاد بقى 16 17 15 لغاية 19 وبعدين رجع تاني 15. فهو شهر اللي انت هتبقى صليت صلاة الايه السنة فيه. بمعنى صح في غير ايه في غير وقتها قبل دخول الايه قبل دخول الوقت. لكن غالب العام هتكون صليت سنة الفجر في الوقت. فانت لو صليت السنة بعد ربع ساعة هتصلي السنة وهتدرك الايه الجماعة بعد ثلث ساعة. واحتياطا لهذه السنة صلي ضحى ركعتين. فان لم تكن هي فحتكن ايه ضحى او نافلة. قال ايضا فانه يقضي الراتبة. يقضي الايه يقضي الراتبة التي تركها ليه لعذر واستدل بالاحاديث التي ذكرناها. ثم قال الا ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه لحصول المشقة به الا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. يقول الا ما فات مع فرضه وكثر. يعني افترض انه نام يوم انه نام ايه يوما او نام 3 ايام. هل يعقل؟ يعقل. يعني الذبابة التيسي تيسي دي اذا قرصته تسمعون عنها ينام 3 ايام ينام اسبوع. فنفترض انه نام 3 ايام فيلزمه ان يقضي ما فات. يلزمه ان يقضي ما فات. فيشق عليه ان يقضي الفرض والسنة. فاذا كثر فلا يقضي. الا ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه. فالاولى ايه تركه. لانها سنة لا يعاقب على ايه على تركها. فقد يكون هناك مشقة وحرج ان يقضي السنة والفرض. فمن باب التيسير والتخفيف ورفع الحرج لا يقضي الا الفرض اذا كثرت الايه السنة. الا ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه الا سنة الفجر عند بعضهم فيقضيها مطلقا حتى ولو كثر لتأكده. كما ذكرنا انها من اكد الايه من اكد الرواتب. نعم. انا تركت الوتر. بعد ما اترك مسألة ما ترجعنيش ليها تاني. قال وفعل الكل في البيت افضل. وفعل الكل في البيت افضل. يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم. عليكم بالصلاة في بيوتكم. فان خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. الحديث رامز. خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. يبقى النافلة في البيت والراتبة في البيت افضل من الايه من المسجد. يجوز الصلاة بعد العصر كما سيأتي. لان احنا ذكرنا في وقت العصر انه يجوز ان يصلي ما دامت الشمس بيضاء نقية. ما دامت الشمس بيضاء ايه نقية. فيصلي ما له ايه ما له سبب. وقد ذكرنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الليل سنة الظهر القبلية بعد العصر. بعد الايه بعد العصر. نعم سنة وضوء مالها؟ لا لانها ليست راتبة، نحن نتكلم في قضاء الايه الراتب. الشمس عند صلاة العصر لا يصلى يصلي بعد صلاة الشمس. انا ذكرنا هذا الكلام، معناه مش هنقعد نعيد، انا بتكلم في الراتب. ما واحد يطلع سؤال يروح واحد برجعني لورا، ولما تصفر تقول لي والتاني يقول لي تبدأ قرني شيطان صلاة المنافق وهكذا، مش هنتهي. ناقشني فيما تكلم فيه خلاص الناس اسكت. قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام. قال يسن الفصل، يسن ايه الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام، يعني لا تصلي الصلاة وراء الصلاة دون فصل. ها؟ فكما ذكر عن عمر انه يقول انما هلك من كان قبلكم، كانوا لا يعني يفصلون بين الفرض والايه والنفل. فايضا كما في قول معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك، ان لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج، فلا يصلي نافلة ويقوم مباشرة ويصلي الايه الفرض او العكس الا ان يغير مكانه او ان يتكلم، يعني يفصل بين الفرض وبين الايه وبين النفل. هل ده فصل؟ هذا فصل. ما يقول الا ان يتكلم او ان يغير ايه مكانه او يقوم المكان ده غير المكان او انه ايه يتكلم، بحيث انه يفصل، لانه لو صلى هذه وراء هذه لألحق الفرض بالايه بالنفل او النفل بالايه بالفرض، فكأنه كله ايه فرض، فيفصل، عشان يبقى احنا فصلنا بين الفرض وبين الايه. وهذه السنة بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام او امرنا الا نوصل صلاة بايه بالصلاة، يعني تجمع بين ايه وايه، تجمع بين سنة ايه وسنة ايه. يجوز لم يأتي فيه قول فصل سواء تتشهد او لم تشهد، وهذا ذكرناه، هل ذكرناه في مرة السابقة ولا ما ذكرناهوش؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، ماشي؟ فإذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة أو سنة راتبة، إما أنه لم يبق إلا اليسير وستدرك الإمام وهو قائم، يعني لا يفوتك شيء إلا اليسير فأكمل، وإلا فتحول مباشرة إلى الصلاة دون سلام. لما تسلم؟ انت قطعت الصلاة، والسلام للتحليل، تحريمها التكبير وتحليلها تسليم، خلاص اقيمت الصلاة تحرك على طول، خلاص خرجت من الصلاة، النية بنياتك خرجت، تتسلم ليه؟ فتخرج يعني تتحول مباشرة التزاما بالنص، اذا اقيمت الصلاة انقطعت صلاتك انت فلا صلاة الا التي ايه خلاص، يبقى بالنص انقطع صلاتك، اطلع وتحرك وقف في الصف على طول ايه مباشرة، دون سلام ولا كلام. هذا يتوقف، يعني بعضهم قال هذا في سنة الفجر لأكديتها، من العلماء من تكلم في سنة الفجر اذا كان يصلي سنة الفجر وعلى هو على وشك انتهى وقيمة الصلاة ينتهي، بل ان بعضهم قال لو كان يعلم ان الامام يطيل في الركعة الاولى وهو يستطيع ان يصلي ركعتي الفجر ثم يدرك ما في الركعة الاولى فعل، لكن قد يكون في هذا الامر شيء، لكن هذا اقول من باب اكيدية سنة الايه سنة الفجر، لكن في غيرها الامر ايسر، فيدخل في الصلاة ثم بعد ذلك يقضي ما فاته من السنن. نعم نوى ايه صلاته الاول وبعدين ناوى ان يخش في الصلاه الثانيه خلاص. ها ليه جبنا منين الوجوب ده؟ احنا هو بالنيه كده واحد قاعد بيصلي كده وبعدين انا هطلع من الصلاه نقول له سلم بقى عشان انت طلعت، هو خرج خلاص. ده انت اصلا لو انت نيتك مستمره في الصلاه عشان تخرج منها تسلم ماشي، يبقى اذا بالتالي شرع لك الشارع انك تحرم بالتكبير وتتحلل بالتسليم. تتحلل يعني تحرم يعني ايه؟ يعني خلاص كل ما كان مباحا لك قبل ذلك اصبح حراما من كلام وطعام وشرار وغير ذلك، يعني تكبيرة الايه احرام. فانت احرمت وايه ودخلت الايه الصلاة، ثم بعد ذلك تتحلل من هذا التحريم بايه بالتسليم، تخرج منه بالتسليم. لكن انت قطعت هذه الصلاة، انت قطعت هذه الايه الصلاة بنيتك، فلا تحتاج لتسليم للخروج فانك قد خرجت. تحتاج ايه لمين؟ طبعا انت خلاص خرجت، ما انت عايز تخش على بعد ما خرجت كده تخش على الفرد من غير ما تكبر؟ ايوه لا بد انك تكبر تكبر تحرمه والا لم تنعقد صلاتك اصلا. قد يكون الاولى هو ادراك تكبيرة الاحرام، وخصوصا طبعا اذا كان يحافظ على تكبيرة الاحرام، من ادرك مع الامام تكبيرة الاحرام ها لمدة 40 يوما كتب له ايه براءة، براءة من النفاق وبراءة من الايه من النار، ماشي يحافظ على تكبيرة الاحرام. لكن قد تكون انت يعني خلاص في التشهد، انت في التشهد خلاص وهو بيقيم الصلاة، فخلاص يمكنك انك انت تكبر ولا يفوتك الايه الكثير، يعني الامر فيه ساعة، امر فيه ساعة، وستترك للايه للمكلف يرى الايه الاصلح له يفعل. نعم المفروض ان بعد ما بيخرج الراء تبدأ انت في الايه ماشي، تبقى اسمك بقى ادركت تكبيرة الاحرام، يعني انت سمعتها مع الامام وانت واقف في الصف ماشي، ما انت مش هتكبر تكبيرة الاحرام الا بعد ما يكبر الامام، يبقى انت بتدرك تكبيرة الاحرام يعني ايه؟ يعني انت سمعت الامام وهو يحرم بالصلاة خلاص، ثم انت تكبر، بس تبقى ادركته، ما انت هتقول انا بصلي ما انا سمعته، لكن كنت غير مهيئ لليه غير مستعد للدخول معه. لما انت كنت واقف في الصف وادركت تكبيرة الاحرام مع الامام ثم ابتديت الايه الصلاة. نعم هو الامر وارد طبعا، ان اصلا ايه ان لو في عذر منعه نام او نسي مع حفظه وحرصه على ذلك، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، فلما كان مقيم وكان صحيح كان دايما محافظ على تكبيرة الاحرام، فلما نام كتبت له لان ايه نيته ان ياتيها، فبعموم هذا نعم تكتب له. وان كان الاولى يعيد من الاول، يعني يفضل يعيد من الاول كده لغاية لما يجيب 40 يوم متصلة دون قطع يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام. واظن انه لو فعل ذلك يبقى دائما في كل حياته سيحافظ على ايه ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام، وهذا هو مقصود الحديث الحقيقة. نعم من الكلام الاذكار بعد صلاة من الكلام. قال والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة، لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، هو حديث ضعيف ومعارض للمتفق عليه عن عائشة مش كده، وايضا الحديث الاخر هو حديث يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان ب23 ركعة، رواه مالك وهو ضعيف ايه هو ضعيف ايضا. وعن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اهله واصحابه وقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الامام حتى ينصرف اي في تراويح رمضان حتى ينصرف كتب له ايه قيام الليل، هو حديث صحيح رواه احمد وغيره. طيب الصلاة، صلاة التراويح عنها 20 ركعة، هذه تكلمنا عليها في المرة السابقة. نعم، لو الامام ايه السامع مقيم، وهو حتى ينصرف من الصلاة، حتى يدخل خباءه، حتى يدخل غرفته الخاصة، اذا انصرف ام لا؟ مش لازم يعني يروح بيته اللي بره يعني. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام جمعهم قبله، صلى بهم 3 ليالي. من عمر جاب الكلام ده منين؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم 3 ليالي متتالية ولم يخرج عليهم في الرابعة، وقال خشيت ان تفرض عليكم. فلما يعني في خلافة ابي بكر كانوا يصلون فرادى او جماعات صغيرة، وكذلك في صدر من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم لما مر بهم ذات ليلة ووجدهم يصلون عزين اي جماعات متفرقة، فرأى ان يجمعهم على امام واحد فجمعهم على ابي بن كعب، واتى في اليوم الثاني ووجد المسلمين مجتمعين على امام واحد، فسر بالمنظر وقال نعمة البدع، وقال نعمة الايه البدع. هو هذه البدعة التي اتى بها ليست بدعة بالمعنى الشرعي، لكنها بدعة بالمعنى اللغوي، اي انها لم تكن في عهده ولا في عهد ابي بكر رضي الله عنه، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم الا 3 ليالي فقط، الا 3 ليالي فقط، وهذه الليالي تدل على مشروعيتها، انها ايه انها شرعت فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج الامر من اطار البدعة التي ليس لها دليل. حتى وإن لم يكن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وفعلها عمر فهي سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فليس المبتدع أن يحتج بقول عمر نعمة البدع، حتى ولو كان ما فعله عمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خليفة راشد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. ولكن ما كان لعمر رضي الله عنه ان يفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، حشاه ان يفعل ايه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 3 ليالي، فليس هناك تذرع لمبتدع ان يبتدع بدعة ويقول هي بدعة حسنة استدلالا بقول عمر نعمة ليه نعمة البدع. ماشي، صل خلاص، كتب لك قيام ليلة، كتب لك قيام ليلة، عايز تصلي تاني صل، زي من ايه من قام من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة كتب له ايه. كل هذه مراقبات للعبد ان يصلي مع الجماعة، ان يصلي العشاء في جماعة، ان يصلي الفجر في جماعة، ثم يريد ان يزيد كتب له قيام ليلة وحتصلي تاني يبقى قيام ليلتين. ايوه، ما انت ممكن تقوم مع الامام حتى ينصرف ثم تقوم وتشفع بايه، تشفع الوتر الذي صلاه الامام بايه بركعة، اذا كان نيتك ان تصلي ثانيا في بيت. اي حديث هذا لرمضان؟ هذا لرمضان، لانه لا تشرع الجماعة في المسجد الا في رمضان، الا في رمضان فقط. اي نعم، فين؟ في البيت يعني؟ تارة يعني اذا كان مجموعة قاعدين مع بعض وقاموا يصلي الليل مرة ما جاز، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي واتى ابن عباس وصلى بجواره. فنعم، لو كنا مجتمعين ليلة ورأينا ان نصلي صلينا، لكن لا نجعل ذلك سنة راتبة. فاذا جعلناه امرا راتبا وخصصنا يوما معينا نصلي فيه هذا ابتداع، ونص على ان هذا ابتداع الشاطبي في كتاب الاعتصام، ونص عليه ابن تيمية في الفتاوى. اذا خصص الناس ليلة كليلة الثلاثاء او ليلة الاربعاء مثلا على سبيل المثال يصلون هذه الليلة، فكأنهم شبهوا ما صنعوه بالايه بالمشروع بالسنن، اللي بيوقع الجماعة في المساجد هي ما شرعها ليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنهم شبهوا ما فعلوه بالفرضية وليس لهم ذلك، فهذا يعد من الابتداع. ونقول هل فعل الصحابة ذلك؟ لم يفعل الصحابة ذلك. هل قام النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته قياما في غير رمضان في المسجد؟ لم يحدث هذا. فلا يأتي رجل يقول ايش فيه؟ ها؟ هذا فيه خير، الناس يصلون، اتمنع الناس انهم يصلوا؟ نقول له خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولما اتى اليه ابو موسى الاشعري ووجد اناسا يجلسون في المسجد حلقا حلقا وفي يد كل واحد منهم حصى يسبح، ورجل في كل حلقة يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة، فلما رأى ذلك ابو موسى انكره، ثم ذهب الى ابن مسعود وقال رأيت شيئا في المسجد انفا انكر، والحمد لله ما رأيت الا خيرا، يعني ناس بتسبح هو خير اللي انا شفته بس انكرت. انظر الى قول ابي موسى رأيت شيئا انكرته، وجدت قوما يسبحون كذا كذا كذا. فقال ابن مسعود لما سمع منه هلا انكرت عليهم؟ فوافقه على الايه؟ على الانكار، وذهب اليه ابن مسعود رضي الله عنه، فلما رآهم بهذه الصورة قال هل انتم اهدى من امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني انتم اهدى من الصحابة، ما عملوش اللي انتم بتعملوه ده، ام متمسكون بذنب ضلالة؟ يعني هتبدأوا تفتحوا لنا باب شر. ام متمسكون بذنب ضلالة؟ هذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلأ، هذه آنيته لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلأ، أأنتم أهدى من أمة محمد أم متمسكون بذنب ضلالة؟ يعني الآنية لم تكسر اللي كان بيشرب فيها، الآنية ما اتكسرتش، وهدومه لسه اللي كان لابسها موجودة لم تبلأ بعد، يعني كناية على قرب وفاته على السلام، لسه العهد قريب عيد بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتم ابتديتوا تعملوا هذا الكلام. وكما يقول الراوي، هذا رواه الدارمي باسندين كما يقول الألباني، يقول الراوي فوجدنا عامة هؤلاء اللي قاعدين يجلسوا حلق حلق ويسبحوا هم الذين يطاعنوننا يوم النهروان، دول اللي خرجوا على علي، دول اللي كانوا الخوارج، او دول من الخوارج اللي خرجوا على علي وقاتلوا، والذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هؤلاء يعني يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم، يعني يصلوا كتير، وصيامه الى صيامهم، احلهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وثمود. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول في هؤلاء الخوارج. شوف بداية البدع وصلتهم ليه؟ انهم يخرجوا على المسلمين ويقاتلون المسلمين. فلا تستهون بالبدع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما من حديث يحدثه للقوم يقول لنا ايه؟ اما بعد فان خير الهادي هدي محمد وشر الامور وكل محدثة، في كل درس يقول كده خير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثة وكل محدثة ايه؟ في كل درس، ليحذر من خطورة الايه؟ البدع، لان البدع تهدم الدين، البدع تهدم الايه؟ تهدم الدين، وتجعل الناس يتمسكون بغير الدين ويزعمون انهم متمسكون بالدين، كما قال ابن مسعود كيف انتم اذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، يعني حاجات انتم مسكنها فاكرين انها سنن وهي ليست من السنن، دي فتن وقعتم فيها. كيف انتم اذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، يعني الشاب يعجز عليها، ويربو فيها الصغير ينشأ عليها ليه الصغير، ويتخذها الناس سنة اذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قال ومتى ذاك يا ابا عبد الرحمن؟ قال اذا ذهبت علماؤكم، ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم، يعني اللي بيقرأ كثير والذي يعلم ويعلم قليل. اذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وكثرت امناؤكم، يعني امناؤكم يعني تقسمت دول الاسلام الى دويلات، فكل واحدة ايه امين. وكثرت امناؤكم والتمست وقل فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الاخرة. التمست الدنيا بعمل الاخرة وتفقها لغير الدين. يعني الناس بتتعلم الفقه مش عشان الدين، لا، عشان المنصب، عشان الوزارة، عشان الرئاسة، عشان كده. يعني التمست الدنيا بعمل الايه؟ بعمل الاخرة، او كما قال يعني في حول معنى. فمما لا شك البدع يعني شرها مستطير وعظيم، لذلك لا يقبل الله جل وعلا توبة المبتدع. صح عن يوسف صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ان الله احتجب او احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع ايه بدعته. ولذلك بالمرة نحن اليوم في ليلة يسمونها ليلة رأس السنة، ويحتفلون بها، فيأتي اقوام من المسلمين ويخصون هذه الليلة بعبادة، يخصون هذه الليلة بعبادة، يقولون ان هذه الليلة يعني يسهر الناس سهر ماجن وفسق وفجور، فحتى لا ينزل الله جل وعلا علينا عقابه وبأسه فلنتضرع الى الله جل وعلا ولنصلي في هذه الليلة. ظاهر الكلام جميل، ظاهر الكلام جميل، لكن على المقاييس الشرعية. انت لما تيجي دائما في كل ليلة رأس سنة وتنشئ صلاة سواء كانت جماعة او سواء على الافراد، انت كأنك شرعت سنة، كأنك شرعت ايه؟ كأنك شرعت سنة. وكما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم، انه لا ينبغي ان نخص عيدا من اعياد المشركين بعبادة ما لا نخص، يعني مثلا نجيش يوم شم النسيم مثلا ونصوم، الا لو في يوم اثنين واحنا بنصوم خلاص. انما واحد ما بيصومش يخصص هذا اليوم بالذات بصيام، فهذا ايضا تعظيم، لانك انت خصصتها بايه؟ وانظر الملحظ، الملحظ انك جعلت لهذا اليوم شيئا ليس لغيره، وهذا هو التعظيم بايه؟ بعينه. فما الذي جعلك تخصص هذا اليوم عن غيره من الايه؟ من الايام. فهذا فقه دقيق من هؤلاء الايه؟ العلماء. فكن عاديا تقوم في كل ليلة، قم تصوم، صم كما كنت ايه تصوم، لكن لا تخصه بشيء اخر، والا ايضا تكون انت عظمت هذا اليوم بنوع اخر من الايه؟ من التعظيم. فكلاكما مخالف للايه؟ لشرع طبعا، لكن شتان شتان بين من يعظم هذا اليوم بالمجون والفجور وبين من يعظمه بالايه؟ بالعبادة. لا اقول ان هذا يستوي مع هذا، لكن يستويان في تعظيمهما للايه؟ لليوم بغير امر من الايه؟ من الشرع. نعم. هاي. ماشي. يعني ايه عبادة، وان كان طبعا ينظر في السنة الايه؟ الحديث يكثر عبادة في الهرج كهجرة ايه؟ الي. يعني العبادة مع شدة الفتن. مش كده؟ مش تخصص العبادة بيوم معين، يعني مع كثرة الفتن انت ايه والهرج معناه القتل. عبادة في الهرج كهجرة الي، يعني عبادة مع اشتداد القتل ومع اشتداد الفتن كهجرة الى الايه الى رسول صلى الله عليه وسلم. مفيش فيه تخصيص، هذا عام. في وقت ما تجد الفتن كثيرة واستشرت اكثر من العبادة، هذا عام، مفيش تخصيص ليه لشيء معين او ليوم معين. احنا كده خرجنا من ال ها؟ كانت من كارب المسودة اجتماعهم بالذكر ام تحديد عدد معين؟ كله الاجتماع بهذه الكيفية والتحديد ايضا، التحديد امر للشارع والكيفية ايضا، دي مما يسميه العلماء البدع الاضافية. يعني هي وان كان الذكر مشروع في اصله، لكن هذا الوصف وهذه الكيفية ليست مشروعة. او قاعد يقول لهم واحد قاعد في النص هللوا كبروا مئة وهكذا. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم او ابو بكر او عمر كان بيقعد في وسط حاله يقول هللوا مئة كبروا مئة، ما فعلوا هذا، ما عبدوا الله عز وجل بهذه الكيفية. فنعبد الله عز وجل كما كانوا يعبدونه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ولا تبتدعوا ولا تفعلوا ما لم يفعله المسلمون الاوائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في امور العبادة، في امور ايه؟ في امور العبادة مش العادة. انتم اعلم بشؤون ايه؟ دنيا. يعني هذا من باب الايه؟ من باب استخلافنا في الايه؟ في الارض، لننظر ما الذي يصلحنا نفعله. اما في امور العبادات ما فيش حد يخترع ولا يألف ولا يأتي بشيء لم يفعله الاولون. فكما قال مالك: كل عبادة لم يتعبدها اصحاب محمد فلا تعبدوها. انظر امام دار الهجرة: كل عبادة لم يتعبدها اصحاب محمد فلا تعبدوها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. ما كانوش بيدين الله عز وجل به ولا يتقربوا به، فليس اليوم ايه دينا. ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم ايه دينا. خلاص، هذا اقوال الائمة كلها حتجدها متفق على هذا الايه، على هذا المعنى. يعني ايه لا يجوز الاجتماع للذكر؟ كلمة الذكر دي كلمة عامة. يجوز، هقول لك يجوز الاجتماع للذكر واقول لا يجوز الاجتماع للذكر. ما هو الذي يجوز وما هو الذي لا يجوز؟ يجوز الاجتماع للذكر درس العلم اليس بذكر؟ تحت تلاوة القرآن وتعليم الناس القرآن اليس بذكر؟ طبعا، هذه اجتماعات مشروعة مستحبة تحفها لايه؟ الملائكة. لكن نجتمع للذكر كما تجتمع الصوفية، نقول ايه؟ الله الله الله كما يفعلون ويهتزون ويذكرون الله عز وجل بالاسم المفرد او الاسم المضمر كما يقولون. وهذا لا يشرع اصلا ان يذكر الله جل وعلا بالاسم المفرد، ان يقول الله الله الله الله، هم يعتبرون هذا ذكر، وهذا ليس بذكر، لان الله جل وعلا لم يأمرنا ان نذكره باسمه مفردا. فدائما تجد الاحاديث الذكر بجملة مفيدة: سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، الى غير ذلك من الاذكار. كلها جمل ايه؟ كلها جمل مفيدة. هات لي آية او هات لي حديث يأمر ان نذكر الله جل وعلا باسمه المفرد. قد يأتي متأول ويقول من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله. اهو الايه بتقول ايه؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فيستدلون بهذا قل الله، يعني قول الله، وذرهم في خوضهم ايه؟ يلعبون. يعني اهو ادي الدليل اهو. هتقول له ايه انت؟ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، قل له انظر الى اول الايه. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله. قل الله الذي انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس الى اخر. ومن عادة العرب اذا كانت اجابة السؤال في السؤال لا يعيدونها. زي مثلا اقول لك ايه؟ من جاء بهذا الكتاب؟ تقول محمد، يعني محمد جاء بهذا الكتاب، محمد جاء بايه؟ بهذا الكتاب، هذا هو الذي يفهمونه. اذا لم يوجد لا في ايات القرآن ولا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل بالاسم الايه؟ بالاسم مفرد، مع انهم يسمون ذلك ذكرا، فضلا عن ان يأتي بالاسم المضمر وهو هو هو هو هو ويعتبر ده طبعا اعلى الايه؟ اعلى الاذكار واعلى كلمة. قل هاتوا برهانكم ان كنتم ايه؟ صادقين. اين هذا؟ هل جمع نسفان صحابته وذكروا هكذا؟ هل جمع احد من صحابته الناس على هذا الذكر؟ ام انتم مبتدعون؟ نقول انتم اهدى من امة محمد كما قال ابن مسعود، ام متمسكون بالذنب ضلالة؟ واضح الحق بين عليه عليه نور. خلاص، فحنقول الذكر منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير ايه مشروع. خلاص، يبقى كل الاحاديث التي جاءت فضل الذكر واجتماع كان على الذكر الايه المشروع. خلاص اظن انا كفيت المسألة، ما لا تحتاجوا. انا قال ووقتها، وقت ايه بقى؟ ماشي، ما بين العشاء والوتر. خلاص، يبقى بنصلي التراويح امتى؟ من العشاء للايه للوتر. خلاص، لحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل ايه وترا، فما تخليش التراويح بعد وتر. نعم، بعد الوتر ماشي. هذا يدل على مشروعية الصلاة بعد الوتر. يعني انت صليت الوتر خلاص، يعني انت بتقول ايه؟ انا حصلي ليلاد القيام في اول الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى القيام في اول الليل وفي وسط الليل وفي اخر الليل، كل ذلك كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ايه عائشة، اوتر في اوله واوتر في وسطه واوتر في ايه. فنفترض انت بتقول اليوم ده انا تعبان مش هقدر اصحى، فحصلي قيامي واوتر ونام، فاوترت ثم قمت قبل الفجر ووجدت نشاطا لتصلي، صلي ام لا صلي؟ فيبقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر ليبين لنا مشروعية الصلاة ايه بعد الوتر، لكن لا وتران في ليل. فامامك ها امران، اما انك تشفع وترك الذي ايه صليته، مش تصلي ركعة، تصلي ركعة تانية تشفع بها الايه الوتر ثم تصلي ما شئت وتوتر، او انك تصلي ولا توتر ثانية. والذي يدل عليه هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد وتر ايه. خلاص، يبقى يكفيني ان انا اوترت في اول الليل واصلي ما شئت اذا رأيت ذلك. فالجمع يقول ايه؟ اذا كنت ترى ان عندك او لك قوة انك ستقوم في اخر الليل فلا توتر، واجعل اخر صلاتك بالليل ايه وترا. ان خشيت الا تقوم فاوتر، ثم اذا قمت فصلي. هذا هو الايه الجمع بين هذا وذاك. هو حتى وان واظب كما واظب على ركعتين بعد العصر، لقول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل شيئا اثبت، وهذا من خصوصياته، هو ونهانا عن الصلاة بعد العصر، ولكن هو كان يصلي بعد العصر ركعتين، لما ترك الركعتين اللتين قبل الظهر صلاهما بعد العصر واثبتهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل شيئا اثبته، اي اذا فعل طاعة لله جل وعلا داوم عليها ولا يتركها عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي الشأن للعبد، اذا فعل طاعة لله يداوم عليها فيجعلها قليلة ولا يكثر منها حتى لا يشق عليه في المستقبل ويتركها. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام القليل الدائم خير من الكثير المقطع، ان الله لا يمل حتى ايه حتى تملوا. فيعني داوم على العمل حتى لا تكن كأهل الكتاب الذين فرضوا على انفسهم اشياء ولم يؤدوها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. خلاص، ما داوموا عليها. فالذي يعني يجعل لنفسه وردا ثم لا يداوم عليه ففي شبه من هؤلاء الذين ابتدعوا رهبانية ثم ما داوموا على ما ايه ما اخذوه على انفسهم وما عاهدوا الله جل وعلا ايه عليه. بعدين بعد عايز لها محاضرات تانية تفتها في قيام الليل. قال وصلاة الليل افضل من صلاة النهار. خلاص، صلاة الليل افضل. طبعا الحديث الذي ذكرناه الذي رواه مسلم، افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والنصف الاخير افضل، النصف الاخير من الليل افضل. ليه؟ لنزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الاخير من الليل. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا اذا مضى شطر الليل. اذا مضى شطر الليل، وفي غالب الاحاديث ينزل في الثلث الاخير من الايه في الثلث الاخير من الليل. وحديث افضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. مجموعهم كام؟ نص وتلت وسدس، يطلع واحد للكل. فكان ينام نصف الليل، ينام ايه؟ نص الليل، وبعدين يقوم يصلي تلت الايه؟ الليل، وبعدين ينام السدس الاخير من الايه؟ من الليل، عشان يقوم ويستيقظ لصلاة الفجر وهو نشيط. الليلة كام؟ العشاء الساعة كام؟ خلص العشاء الساعة 7؟ خلص العشاء الساعة 7؟ والفجر الساعة 5؟ ماشي كده؟ فهنقول هذه من 7 لـ5، كم ساعة؟ 10 ساعات، مش كده؟ 10 ساعات، يبقى هتنام الـ5 ساعات الأولانيين، يبقى هتنام من 7 لـ12، ماشي كده؟ وبعدين هتصلي تلت الليل، تلت العشرة كام؟ 3 ساعات وتلت، وهتقوم تصلي 3 ساعات وايه؟ وتلت، وبعدين تنام الفجر، واضح؟ ماشي، ادي هو التقسيم. هو ده خير الايه؟ خير القيام. خير القيام قيام ايه؟ قيام النوم. قال: والتهجد ما كان بعد النوم. التهجد ما كان بعد الايه؟ بعد النوم. يعني عشان يسميه تهجد لازم تكون نمت ولو يعني ربع ساعة، ولو 5 دقايق. نمت واستغرقت في النوم، ولو فترة قليلة وقمت صليتها بقى نسميه تهجد، يبقى التهجد يكون بعد النوم. نعم. وخير الهدي هدي محمد وافضل الصيام صيام داود. طيب، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصيام صيام داود، مش كده؟ كان يصوم يوما ويقوم يوما، يصوم يوما وايه؟ ويفطر يوما، وكان لا يفر اذا لاقى، وكان لا يفر اذا ايه؟ اذا لاقى. انظر الى هذا القيد، يعني الصيام يوم والافطار يوم، كان لا يضعفه على ما هو اولى فعله، كان لا يضعفه عن لقاء العدو. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه في غزوة من الغزوات وامرهم ان يفطروا، ليه؟ لان لقاءهم العدو يحتاج الى قوة، وبذلهم للجهد في ذلك الوقت اولى من صيامهم، اولى من ايه؟ اولى من صيامهم. فلذلك لما افطر قوم ولم يفطر اخرون، قال اولئك العصاة، اولئك ليه؟ العصاة اللي ما فطروش، يعني اساس ليه؟ لان ده هيضعفهم عن لقاء ايه؟ العدو. فكان لا يفر اذا لاقى، يعني معنى ذلك ان الصوم اذا صام يوما وافطر يوما ولا يضعفه عما هو اولى من الصيام، عما هو اولى من الصيام، فيكون ذلك افضل الصيام. لكن لو كان هذا يضعفه عما هو اولى لا يكون افضل الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في حاجة المسلمين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد معهم، كل هذا، فكان هذا يحتاج الى ان يفطر والى ان ينام، فكان يأخذ قسط من النوم وايضا قسط من الطعام يفطر فيه ليقوي نفسه على الطاعة. فكانت هذه العادات في حقه عليه الصلاة والسلام عبادة، حتى وهو ينام فهذا النوم عبادة، لانه نوى ليتقوى به على فعل عبادة، فكان نومه بذلك عبادة، وكان طعامه ايه؟ عبادة. فكانت حياته كلها عليه الصلاة والسلام ايه؟ عبادة. فخير الهادي هادي محمد. فانت لو جمعت الساعات اللي كان بيصليها الرسول صلى الله عليه وسلم هتلاقيها اكثر من الساعات التي كان يصليها داود عليه السلام، ولو جمعت الايام التي كان يصومها مع الرسول صلى الله عليه وسلم هتلاقيها اكثر من الايام التي كان ايه يصومها داود. كان يصوم شعبان كله، كان يسرد الصيام سردا ويفطر فطرا. بيفطر ليه؟ علشان يقوي نفسه على عبادة هي اولى من الصيام الان. لما يكون لا يوجد خلاص يبقى ايه؟ يصوم. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن من كان حاله مثل حال داود عليه السلام لا يوجد شيء امامه الا القيام او الصيام، فخير القيام قيام داود وخير الصيام صيام ايه؟ صيام داود. ولا تعارض بين ان خير الهدي هدي محمد وهذا. قال: والتهجد ما كان بعد النوم، لقول عائشة رضي الله عنها: الناشية القيام بعد النوم. وقال الامام احمد: الناشية هي القيام بعد الايه؟ بعد، لا تكون الا بعد رقدة، لا تكون الا بعد رقدة، يعني بعد ما يرقد رقدة وينام، يعني بعد ما ينام. الناشية لا تكون الا بعد نوم، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. قال تعالى: هي اشد وطئا، اي اشد تثبتا، تفهم ما تقرأ وتعي اذنك. اشد وطئا يعني ايه؟ يعني اشد تثبيتا لك، يعني بعد ما تنام وتقوم وتصلي فهذه الصلاة تكون اشد ايه؟ تثبيتا لك، وايضا تفهم ما تقرأ وتعي اذنك ما ايه؟ ما تقرأ. ويسن ايه؟ قيام الليل، لحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، وهناك زيادة عند الترمذي: ومطردة للداء عن الجسد. يبقى قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، أي يكفر عنكم السيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. وافتتاحه بركعتين خفيفتين، تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام قال: اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. واختلف العلماء هل هما يعني سنة العشاء البعدية او ركعتان مخصوصتان بقيام الايه؟ بقيام الليل. ونيته عند النوم، يبقى هو ايه؟ ونيته عند النوم ان يقوم، يعني يبقى هو نايم بنية انه ايه؟ يقوم لليل، عشان لو نام يكتب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام ونيته ان يقوم كتب له ما نوى، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وكان نومه صدقة عليه، كان نومه ايه؟ صدقة عليه. وايضا يصح التطوع بركعة، يصح ان يصلي الانسان ايه؟ ركعة، لكن يكره ذلك لانه يشبهه بالايه؟ بالوتر، لكن يصح. فاذا صح الوتر بركعة فتصح الصلاة او التطوع بايه؟ بركعة، لكن يكره ذلك لمشابهتها للايه؟ يعني هو مش حينوي انه يوتر، هو بينوي انه يصلي تطوع بس ايه؟ بس ركعة، يكره هذا. نعم نعم. مالها؟ صلاة التهجد مش فاهمها؟ صلاة التهجد دي اللي هي القيام بعد نوم، تصلي بعد ما تنام، اسمها تهجد. بيكونوا ناموا ولا هم؟ لا، ما اسمهاش تهجد، اسمها قيام برضه. طالما ما ناموش يبقى كله قيام. ما لا لا لا، ملهاش وقت. انت في اي وقت انت اقول لك قوم تهجد فتهجد من الليل نافلة لك. فايه؟ فكلمة تهجد في اي وقت، نمت وقمت، يعني بعد العشاء تنام وتقوم. فاي صلاة هتصليها بعد النومة دي او بعد الرقدة دي، زي ما قلنا كلام احمد، لا تكون الا بعد ايه؟ رقدة، هي الناشية. تهجد ده هي الناشية، فلا يكون الا بعد نومة. تنام وتقوم يبقى ده اسمه ايه؟ تهجد. لو قعدت تصلي بقى طول الليل يبقى اسمه قيام. اسمه ايه؟ مجرد تسمية، ما هو دي صلاة ودي صلاة. ايه؟ حكم صلاة التهجد اول رمضان في العشر جماعة، هنصلي جماعة مشروع خلاص، هي في رمضان كله مشروع تصلي جماعة براحتك في اول الليل واخر الليل وكل الليل. ها ذكرت انا قلت ها ما انا قلت عشان انا قلت هذا السؤال، التهجد في غير رمضان ها في المساجد ليس من السنة بل هذا بدعة. لو خصصنا ها مرة ماشي. هو احنا كلمة ان بدعة دي ايه؟ ان احنا بنداوم عليها ونستمر عليها. يعني جينا مثلا في ليلة ها بتكون دون ما تكون ليلة رسنة او ما لهاش تخصيص يعني. جينا في ليلة من الليالي واحد كان بيصلي، اتنين بيصلوا. المهم اتنين بيصلوا ولا ها؟ واحد تاني جه راح صلى معاهم مش عارف، لغايه لما بقوا جماعه كبيره وبيصلوا. لا شيء ولا نستطيع ان نقول ان هذا ايه؟ هذا بدع، لانه صادف ان فعلوا ايه؟ ذلك دون اتفاق ان هم يقوموا ليله معينه ولا يخصصوا ايه؟ ليله بقيام ولا يجعلوا هذه ايه؟ يعني دائره بدوران الوقت ها؟ يعني او مستمره او لها صفه الايه؟ صفه الدوام تشبيها بالسنن. لا، فمره خلاص لا شيء في ذلك. لكن لو اتفقنا بقى يوم معين ليله معينه نجتمع في المسجد ونصلي، دخلنا هنا في اطار الايه؟ البدع. يبقى هي بدع من ناحيه وغير امنيه من ناحيه. ها. ايه ليه اعتكاف ايه النهارده؟ هو يا ابن الحلال لو انت اعتكفت النهارده خصصت هذه الليله بقيام هذا بدع. اقول هذا بدع تخصيص. انت هتصلي ببيتكو صلي ببيتكو، بس اذا كنت متعود انك تصلي، بس برضه ما تجعلش ايه، بقولك ما تخصصش وقت معين انت من دماغك كده. هو ما بيعملوا كده، انا هعمل كده. لا هم يوم وخلاص في الاسبوع، يعني مش يوم ايه، يوم وخلاص في الاسبوع. بيجتمعوا عليه في المساجد؟ لا لا لا، يعني هم بيجتمعوا في البيت. خلاص ما خلاص هو اهل بيته بيصلي، جم النهارده احنا مرتاحين، بكره اجازه بالنسبه لنا، هنصلي يا جماعه ماشي خلاص. يبقى ده ما تشبهوش، اصلا انت لما تبدا تصليها او جماعه او في المساجد انت شبهتها بالفرائض ها، او بالايه؟ بالسنن التي شرعت في ايه؟ في المساجد. فكانك بتشر. غريب الكلام. هو ليس كلام، يعني هذا كلام لا، ايه ما قلت لك، كلام يرجع لكلام الشاطبي ويرجع لكلام ابن تيميه وغيرهما من المساجد. نعم مالها؟ موضوع ها؟ اخر وقت للتوقف عن الايه؟ مفيش. اقعد صلي كده لغايه لما اذن الفجر، مفيش مشاكل. مفيش. يعني ايه مالوش؟ الا اذا كنت بتقول كصلاة داود عليه السلام، فاحنا بنقول بينام النص وبيقوم الثلث وينام السدس. خلاص تقسمه على هذا الايه؟ على هذا النمط، او انت التهجد ينتهي امتى؟ ملوش نهايه طالما انك نمت وقمت ان شاء الله تصلي لغايه الفجر. نعم. ايه؟ اي ماشي. اي اي ها؟ لا مش بدع. لا مش بدع، هو اصل الحديث رحم الله ايه؟ امرا يعني قام من الليل وصلى ركعتين وقذان وفصلي وكذا ورحم الله امرأة كده، ده حديث. ها؟ حتى وان صلوا جماعة ذلك فهذا خارج من اطار الايه؟ من اطار البدع. ماشي؟ هذا. وبعدين افعال السلف ارجع. لما كان الايه؟ يعني رجل وامرأته وولديه مش عارف ايه، وكان بيقسموا الليل بينهم، يعني صحيح ما كانش بيكونوا جماعة. كانوا بيقسموا الليل بينهم. بين يقوم ساعتين وبعد ينام ويقوم الثاني ويقوم الثالث وكذا. كانوا اربعة، فكل واحد فيهم بيقوم ربع الليل. مات واحد قسموا ثلاثة. مات اثنين قسموا الليل ايه؟ نصين. المهم دايما بيروحوا الايه؟ بيحيي الليلة كلها. ففي اللي هم كانوا يصلوا فرادى، وفي اللي كانوا بيصلوا ايه؟ جماعات. لكن هذا ليس من البدع ولم يقل. وبعدين عندي الاصل ان ابن عباس صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ايه؟ في بيته جماعة، فيقيم اهل البيت وكذا. نعم. ها؟ في رمضان مش كده؟ نعم. لانك انت في رمضان ماشي، فسواء كنت في السفر وصليتهم جماعة او صليتهم فرادى لا شيء في ذلك، لانه هو اصلا شرعت الجماعة في ايه؟ في هذا الانشاء. نعم. طيب فين احنا؟ قالوا صحيح تطوع بركة. يعني انا وصلي مثلا دلوقتي سنة قبل قيام الصلاة وفي السجوع مثلا في السجدة الثانية واقام الصلاة، ممكن اقول ان شاء الله سلم من الصلاة؟ لا، ما احنا قلنا لا يجوز تغيير النية الا في ايه؟ في حالات خاصة. كده انت هتغير نيتك. هو بيقول انا كنت ناوي اتنفل بركعتين، فانا دلوقتي في الايه؟ او اتنفل فرض اربع ركعات، بقولها تنفل بركعتين على اساس نخليها ركعة. فهو بعد ايه؟ بعد ركعة، يعني بعد السجدة الثانية من الركعة وقيمة الصلاة. فينفع بعد السجدة الثانية من الركعة يقول التشهد ها؟ ويخليها ركعة بدل ما يخليهم ركعتين. هنا غيرنا النية، لكن الكلام هنا على ان هو ناوي اصلا من البداية ايه؟ ركعة. لا اثنين ولا واحدة. قال واجر القاعد ها؟ واجر القاعد غير المعذور نصف اجر القاعد. اجر القاعد غير المعذور نصف اجر القائم فين؟ النفلة، لانه لا يجوز في الايه؟ في الفرض للقادر ان ايه؟ ان يقعد. لحديث من صلى قائما فهو افضل، ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. ماشي؟ وهو متفق عليه. من صلى قائما فهو ايه؟ فهو افضل، ومن صلى قاعدا فله نصف اجر الايه؟ القائم. واما المعذور فاجره قاعدا كاجره قائما للعذر، مش كده؟ سواء كان في الفرض او في الايه؟ او في النفل. للحديث حديث ابي موسى اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح. والحديث متفق عليه. قال وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام، ودي انا اتكلمت عليه بالتفصيل في المرة الايه؟ في المرة السابقة. غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف للحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وامره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث رواهن احمد ومسلم وابو داود. وعنه اي عن الامام احمد رواية طول القيام افضل من كثرة الركوع وكثرة الايه؟ السجود. لحديث جابر افضل الصلاة طول القنوت. قلنا فسر ابن تيمية طول القنوت يعني ايه؟ طول القيام وطول الركوع وطول السجود، يعني تكون صلاته قريبة من السواء. قال وعنه التساوي، يعني يسوي بين القيام والركوع والسجود. ها؟ وعنه التساوي؟ لا، وعنه التساوي يعني ما فيش واحدة فيهم افضل من الثانية. كلمة وعنه ليه؟ وعنه التساوي يعني ان طول القيام حيتساوى مع كثرة الركوع والسجود. يعني هو حيصلي ثلاث ساعات في اليوم، ماشي؟ عشان زي ما قلنا كده التلت اللي حصل ايه؟ ثلاث ساعات. فممكن يصلي ثلاث ساعات ايه؟ في ثمان ركعات او احد عشر ركعة، ماشي؟ وممكن يصلي في ثلاث ساعات ثلاثين ركعة، فحيكسب من الركوع والايه؟ والسجود، مش كده؟ قال يستوي طالما انه هو ايه؟ سوى في الزمن ما بين هذه وما بين ايه؟ وما بين هذه، يعني ما فيش حاجة في مرة. وفي قول تاني علينا طول القيامة افضل، يبقى الثمانية بطول القيامة افضل. والقول الثاني الثلاثين دول ولا الثلاثة وثلاثين ها بكثرة الركوع والسجود ايه؟ افضل. فاما كثرة الركوع والسجود في نفس المدة افضل، او ان طول القيام في نفس المدة ايه؟ افضل. ده قول وده قول، وعنه رواية ان ايه؟ التساوي. اختاره شيخ تقي الدين، لكن الذي اختاره شيخ تقي الدين ليست هذه الصورة. الذي اختاره شيخ تقي الدين هو المساواة بين الاركان. يبقى يقوم طويلا يركع طويلا يسجد طويلا وهكذا. يبقى طول القيام يتناسب معه وليه الركوع ويتناسب معه ليه السجود، وهذه افضل الصور، وهي فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الضحى قال تسن ها صلاة الضحى ها تاني الساعة بتقول ايه؟ لا يبقى غير حديث مش حدث، حدث دي غلط. هي عندك حدث؟ لا صلحت. غير حدث ازاي؟ امر بالسجود في غير حديث، فاكثر من حديث يعني. طيب وقال وتسن صلاة الضحى لحديث ابي هريرة وابي الدرداء رواهما مسلم غبا، يعني ايه؟ يعني حديث صلاتي اللي هي ركعتي الضحى يصبح على كل سلمة من ابن ادم صدقة، والتسبيحة صدقة، والتهليل صدقة، ايه؟ معروف النعم ممكن صدقة، ويغني عن ذلك ركعتي ليه؟ خلاص؟ يبقى انت على كل عظمة انت لازم في كل يوم تطلع صدقة، يصبح على كل ايه؟ على كل سلمة ايه؟ صدقة. بقى انت لازم كل يوم تتصدق صدقة عن كل عظمة ربنا خلقها لك. دي بتتحرك وعينك بتتحرك ورجلك بتتحرك وجسمك بتتحرك، عايز على كل عظمة في جسمك تتصدق ايه بصدقة، والتسبيح والتسبيحة صدقة، والتهليل صدقة، والمعروف نعم كل صدقة، ويغني عن هذا ركعتين ايضا اللي يعطيك فضل هاتين الايه الركعتين. نعم. ها سلامة عرفها كده، حد من بتوع اللغة هنا اعرف انها كل سلامة. ها سلامة يرجع، يعني انا لست بضريع في اللغة فيرجع سلامة سلامي. ها سلامي على كل سلامية صدقة قد يكون، اذا صح انك انت استمعتها هكذا ولست واهما هو صح. ماشي. قال غبا. نعم عليه. نعم لا ما حنقولها. قال وتسن صلاة الضحى غبا. غبا يعني ايه؟ ايوه ماشي هقول لك انا الجمع ازاي، ما هقول لك الجمع في الاخر خلينا بس. قال بان يصليها في بعض الايام دون بعض. كلمة غبا نهى عن الترجل الا غبا، زور غبا تزدد حبا، تقعدش كل شوية ايه نط كده، يعني زور غبا تزدد ايه حبا. وكذلك نهى عن ترجل الا غبا، يعني مرة ومرة ما يبقاش ايه ما يبقاش كل يوم. وكذلك صلاة الضحى يعني ما تداومش عليها وتجعلها في السنة الراتبة، صليها شوية وتسيبها ايه. فقال وتسن صلاة الضحى ايه غبا بان يصليها في بعض الايام دون بعض، لحديث ابي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، يفضل يداوم عليها حتى نقول ايه ما بيسيبهاش، ويدعها حتى نقول لا يصليها. رواه ايه حديث رواه يعني والترمذي ايضا وقال حسن غريب لكنه ضعيف، وقال الترمذي عنه حديث حسن ايه غريب. لكن من المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الايه، كان لا يداوم على صلاة الضحى، كان لا يداوم على صلاة الايه. فكيف الجمع؟ وهذا ايه فكيف الجمع؟ جمع شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال من كان له ورد من الليل يصليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم له ورد من الليل يصليه فلا يداوم على صلاة الضحى. من كان له ورد من الليل يصليه فلا يداوم على صلاة الايه، يصلي بعد ذلك طارة وايه وطارة، طالما انه هو مداوم على صلاة الايه على صلاة الايه. من لم يكن له ورد من الليل يداوم عليه فيداوم على صلاة الايه الضحى. فهم ذلك من اين؟ من حديث ابي هريرة لما كان ينشغل بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اوصاني خليلي بثلاث، ان اوتر قبل ان انام، وبالصيام ثلاثة ايام كل شهر، وركعتي الضحى. ليه؟ كان منشغلا او كان منشغلا بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، كان ايه كان منشغلا. فمن كان لا يتعود قيام الليل بصفة دائمة فيداوم على ركعتي الضحى، من كان يداوم على قيام الليل فيصلي الضحى غدا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يفعل. هذا ما جمع به ابن تيمية. نعم صلاة الليل، صلاة الليل يستحب ان تكون جهرا، لكن بين ذلك وذلك لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم عمر لكان مرتفع الصوت قال لا اخفض، ولما مر على بكر لكان مخفض قال ايه ارفع، يعني وسط بين هذا وهذا، ما تقومش الجيران اللي جنبك ولا اللي نايم وتعمل ايه هيصة، لا يعني اسمع نفسك بقدر ما ايه تسمع. ليه؟ لان ده ادعى انك انت تكون ايه يعني يذهب الايه النوم يعني اسمه ايه النوم، لا غير ليه اسم تاني ما مش على دماغ بقى ايه الوسنان مش كده، فايه فيذهب الايه يذهب النوم عندي، يعني يخليك مصحصح معنى صح. انما ممكن لو انت في سرك تنام، لكن في صلاة الليل لان الليل سكن ممكن تنام، وفي النهار فبيستحب انك تخفض ليه الصلاة تسمع نفسك يعني بقدر قليل ما ترفعهاش كالليل يعني. من صلى خمس في الجماعة ثم جلس يذكر الله حتى يطلع الشمس ثم صلى ركعتين، هل ركعتان دول يعتبروا صلاة الضحى؟ من الضحى، انه ده اول وقت الضحى زي ما هيجي. ها يغني لان هم من اول وقت الضحى وهم ضحى. وتاخذ اجر حق فضل ربنا واسع. نعم. بتاع ايه؟ ليه اهل العلم تكلموا فيه؟ اهل العلم تكلموا فيه؟ صلي. ها؟ ها الشيخ الالباني مصعب. جاية جاية ناس. اقلها ركعتان. اقلها ركعتان. لحديث وركعتي الفجر. ها؟ وصلى صلى الله عليه وسلم اربعا. كما في حديث لا اقلها ركعتان. اقل الضحى ركعتين. علشان هي اقل النوافل. مش كده? وصلىها اربعا. كما في حديث عائشة. رواه احمد. وصلىها ستة. وصلىها ثمانية. كما في فتح مكة. ها? ان لحديث ام هانئ. ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل فتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى. رواه الايه? الجماعة. يبقى ممكن يصلي الضحى اثنين او اربعة او ستة او ايه? ثمان. اقصاها ثمانية. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ايه? ثمان. ها? يتوقف على صحة حديث الوارد في 12. ماشي. خلاص. هذا صح. ها? ايه? برضو لا تشفع جماعة. ايه لكن ان فعلت مرة. مرة زي ما الاخ قال مرة خلاص لا ضير. لكن لا تداوم. نعم. زي اجابة السؤال اللي قلته له في سنة الظهر القبلية. اما يصلي اربع متصل. اما يصليها اتنين اتنين. واما يصلي اربع متصل. اما بتشهد اوسط واما بغير بتشهد اوسط. قال ووقتها وقت الضحى من خروج وقت النهي. من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال. خلاص. يبقى من ما يطلع وقت النهي امتى? بعد ما تطلع ليه? الشمس. مش كده? قربت كام? رمح. على قدر ايه? لما ترتفع الشمس قدر ايه? رمح. يعني وقف قرابة 10 دقائق. يعني بعد الشروق بقرابة 10 دقائق تبتدي ايه? وقت صلاة الايه? الضحى. الى متى? الى قبيل الايه? الى قبيل الزوال. يعني نقدر نقول من بعد شروق الشمس ب10 دقائق لغاية قبل وقت الظهر ب10 دقائق. او من بعد شروق الشمس بربع ساعة لغاية قبل الظهر بايه? بربع ساعة. في الوقت ده. وكل ما تأخرت كان ايه? كان افضل. لحديث ها قال تعالى ابن ادم اركع لي 4 ركعات في اول النهار اكفك اخره الا ابن ماجه. ولحديث عقبة بن عامر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايه? عن 3 ساعات ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. امتى? حين تقرب الشمس بازغة. وحين ترتفع الشمس او حين تخرج الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الايه? الظهيرة. وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. 3 ساعات. يعني وقت ما تطلع. وقت ما تشرق. ممنوع الصلاة. وقت الظهر. ها? لما يعني ها تنتصف في كامل السماء او تكون في كامل الايه? السماء وقت الغروب. يعني معنى ذلك ان هو بعد الايه? بعد الشروق ب10 دقائق ما تصليش. وقبل الظهر ب10 دقائق ما تصليش. وقبل المغرب ب10 دقائق ما تصليش. واضح? استثنى الجمعة. لأحاديث من ايه من صلى حتى يخرج الامام في فضل ليه? يصلي. قال وافضله اذا اشتد الحر. وافضله اذا ايه? اذا اشتد الحر. يعني افضل صلاة الضحى حين يشتد ليه? يعني تبقى الساعة 11 كده. ماشي? مع الظهر الساعة 12 وايه? 12 دلوقتي او 12. يعني تقريبا 12. فهتبتدي من 11 كده يبقى دي افضلية ايه? اما تبتدي تشتد ليه? ماشي. قال وافضله اذا اشتد الحر لحديث صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. ترمض الفصال. فصال دي اللي هي النوخ الصغيرة والمعيز الصغيرة اللي هي بسموها السحلة. السخلة يعني. يعني المهم اللي هم لسه صغيرين الظلق بتاعهم ما بيتحملش الحرارة. فدول اول ما يلاقوا الجو اشتد حر والرمل السخن تحتهم يجروا. ففي الوقت ده يستحب صلاة الايه? صلاة الضحى. حين ترمض الايه? الفصل. وتسن تحية المسجد. نعم. الظهر. الظهر. احنا بنتكلم انت في الضحى. ما هو انت عندك بيزيد الحر. يعني انت بقول الساعة 11 هيبتدي يزيد بعد كده. خلاص لما يوصل لدرجة عالية انت خليك تعالى في اول. قال وتسن تحية المسجد لحديث ابي قتابة ان شخصا قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ماشي لا لا تقضى اسديم السنة الراتبة. قال سنة الوضوء لحديث ابي هريرة ان شخصا قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال تحية المسجد. لا مش مجدد خمس صلوات في اليوم والليل فرضهن الله على العباد. هذا الحديث جمهور اهل العلم وان كان طبعا بعضهم جنح او توقف كالشوكاني وقال اذا احدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين. والاصل في الامر ليه والاصل مجبور لكن الصرف ليه اللي هو خمس صلوات في اليوم والليل فرضهن الله على العباد. وبعدين هل علي غيرها؟ حديث الاعرابي قال لا الا ان تفوع. فبعموم هذه الاحاديث على قول جمهور اهل العلم لا فرض الا الخمس. ماشي فما عداه سنن لكنه من اكد السنن حتى اختلف الناس في وجوبها وقال الاحناف بوجوبها لكن على عادتهم يفرقون بين الفرض والايه والوجه. نعم الموضوع بالنسبه للرجل الواجب حتى الناس طبعا هذا الحديث قال صلاة تحية المسجد فين قال ابن تيمية قرأت بتاع حضرتك بيتكلم فيه بيرد على بالنسبة للخطبة يعني مستدل بالحديث ان الخطبة بسماع للخطبة قد بقى ايه استدل بخطبة المسجد بتاعه قال انه صلى ما استدلش النبوة واستدل في هذه المسألة على جواز صلاة الصلاة ذوات الاسباب وقت النحر وقت النحر بس انا ما قالش النبوة نصيحة صلى ذوات الأسباب في وقت الايه في وقت هو قول الشافعي وهو ترجيح الشيخ الإسلام. طيب تسن تحية الايه المسجد لحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسنة الوضوء استحب سنة الوضوء لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك يعني صوت الخشخشة بتاعت نعلين بين يدي في الجنة. قال بلال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. يعني ما توضى في ساعة من ليل أو نهار إلا وصلى بهذا الطهور ما شاء الله أن إيه له ان يصلي. ده اللي خلاه يكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم اللي عمله ده بدعة كان كل ما بيصلي بيتطهر صحيح. عايزين نفرق ما بين حاجتين بس عشان برضو ايه نقول الامر ده بدعة او الامر ده مش ايه مش بدعة. انت اذا جعلت لك وردا من الليل مثلا او وردا من النهار يعني خليت لك كده مش يجوز انك انت تتنفل ما بين الظهر والعصر ماشي ما بين الظهر والعصر ايه ماشي ماشي بعد انت ما صليت سنة الرواتب عودت نفسك كده انك تصلي ركعتين بين الظهر وليه والعصر كل ما تخش البيت او كل في اي حتة تروح تصلي ايه ركعتين. هل هذا بدعة؟ لا هذا بدعة لانك لم تأمر احدا بذلك كويس وان نصوص الشرع الامر هو بياخد صورة البدعة ايه لانه هو بياخد صورة التشريع انت بتأمر الناس وتشبهه بالايه وتشبهه بالمسنونات او بتشبهه بالايه بالمفروض. كذلك انت مثلا هتسبح في اليوم هتقول هتسبح 1000 تسبيح سبحان الله وبحمده هقولها 1000 مرة عشان الحديث بيقول لو زان عن ذلك بس ما حددلكش وقال 100 وبعدين يكون افضل من زاد. انت زودت لغاية 1500 300 براحتك وحفظت على الورد ده انك دايما تسبح كل يوم 300 او 500 او 1000 نقول لك لا ضير في ذلك. لكن لو انت جيت بقى رحت من تنزيل الكتاب وقلت يا ناس سبحوا 1000 يبقى انت كده عملت حديث كأن الرسول قال سبحوا 1000 ما انت بتقول سبحوا 1000 واحد تاني قال لك لا 700 انا بسبح 700 سبحوا 700 واحد تاني يقول لك لا ليه كده تشق على الناس انا بسبح 300 سبحوا 300 وكل واحد بقى يشرع بقى للايه للناس. انت بتعمل لنفسك مع ادله شرع ماشي خارجين عن اطار البدع في ايه في هذا، طالما أدلة الشرع بتبيح لك هذا الزيادة دون تحديد، وانت حددت لنفسك ماشي. لا دايرة في ايه؟ لا دايرة في هذا، ما امرتوش ولا شبهته بالسنة. ففعل بلال في اصله حتى وان لم يقره الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بدعة، مع اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له صار سنة. صار ايه؟ صار سنة. لا مش بدعة، لان خلاص بعموم النص هذا. هو صحيح لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر اللي هي العشر من ذي الحجة الاوائل، لكن الصيام من افضل الايه؟ من افضل اعمال. ونص اكثر من واحد من اهل العلم على استحباب الصيام في هذه الايام عملا بالايه؟ بالمطلقات. ما من ايام العمل الصالح فيها يبقى انت تقوم الليل فيها، وانك انت تصوم فيها وتتصدق فيها وتقرأ القرآن فيها وتفعل كل ما شئت من الايه؟ من الخير. ماشي؟ يجوز. كانت عايشة لها مولى يسمى ذكوان كان يصلي بها القيام من المصحف. كست صلي بالكست حاجة جديدة اول مرة اسمع. ازاي مشغل كست وتسمع تروح قاري مع الكست وانت بتسمع مع صاحب بلينك ده؟ هي بتسمع بتقرأ شف يعني فاتح المصحف تقرأ ماشي، انما الكست يقرأ الآية تروح عليها وراه، يقرأ الآية تروح عليها وراه انت بتصلي. لا نعم. الجمع بين مع الاستخارة لان هو نص الحديث قال كده في حديث الاستخارة، فليركع ركعتين من غير خلاص يبقى ماشي. يبقى ممكن انك انت بتقصد سنة الصبح ايه؟ استخارة. سنة الظهر استخارة. اي سنة نفل مطلق تقصد استخارة ماشي، انما في عدا هذا انما اللي عمله بالنيات الاصل ما تجمعش. ها ليه؟ لا دي مش ده تعريف الاضافية. خلاص سؤال البدعة الاضافية او البدعة الاصلية هي غير مشروعة لا باصلها ولا بوصفها. خلاص سؤال البدعة الاضافية او البدعة الاصلية هي غير مشروعة لا باصلها ولا بوصفها. لا باصلها ولا يعني ملهاش دليل في الشرع مطلقا. اما البدعة الاضافية هي المشروعة باصلها لا بوصفها. يعني ايه؟ يعني ادلة الشرع بتقول ان هذا مشروع في الجملة. يعني سواء كانت البدعة دي متعلقة بالصيام او متعلقة بالصلاة او متعلقة بالذكر، فادلة الشرع بتأمر بالذكر في الايه؟ في الجملة، والصلاة في الجملة، وبالايه؟ وبالصيام في الجملة. فادلة الشرع فهي مشروعة بايه؟ باصلها لا بوصفها. الوصف يعني ايه؟ يعني تذكر بطريقة معينة او بعدد معين مش كده، او تقوم في ليلة معينة او تصوم في يوم ايه معين تخصصه. يبقى ده الوصف اللي خلاها ايه؟ خلاها بدعة اضافية بهذا المعنى. جينا هنا احنا قلنا لو الرجل سبح 300 لا ضير، 500 لا ضير، في ذلك لم نحدد ده لنفسه. ايضا انا معتمد على نص، لان انا الرسول صلى الله عليه وسلم هو قيد 100 وقال اطلق الزيادة. النص نفسه اطلق ليه؟ اطلق الزيادة. فايضا حتى مع هذه الزيادة انا مقيد بنص، لكن النص لم يحدد لك زيادة معينة، فكل يحدد زيادة لنفسه. هذا الكلام ينطبق اللي انت بتقوله على ايه؟ على المقيد بعدد ولم يطلق فيه زيادة زي التسبيح أدبار الصلوات 33 سبح 33 تحمد 33 وتكبر 33 وتتم المئة بالتهليل، مش كده؟ دي محددة. ما يجيش واحد يقول طيب ما نخلي 33 50 هيبقى احسن زيادة، خليها 50 و50 وال151 لا اله الا الله، نقول له بدعة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قيد ولم ايه ولم يطلق. ويعني رحم الله رجلا قال في هذا ان الرسول قال لك 33 و33 و33 وتمام ال100 ايه 100، فلازم تعمل 33 علشان تاخد الفايده، عشان تاخد ايه الفايده، زي ما دكتور كتب لك تاخد مضاد حيوي واحده الصبح واحده الظهر واحده بالليل وتاخد الكلام ده لمده 3 ايام، تقول 3 ايام ليه؟ اخد 3 الصبح و3 الظهر و3 بالليل واخلص في يوم، يخلصوا عليك ماشي. ليه؟ لانك انت ما عملتش، يعني الفائدة لن تكون الا بهذا ليه؟ بهذا الوصف. فكذلك ها وقال لك 33 33 33، فحضرتك ما تزودش تخليهم 34 ولا 35، قول الزيادة خير فيها ايه؟ هو ما لكش زود، هو لو جه قال 33 ومن ازاد فخير، زي بالنسبة للتسبيح نقول فخير. يبقى اذا الشارع اطلق لك فيه الزيادة ولم يقيدها بقيد، فلك ان تزيد وتحدد لنفسك ورد، بس لا تقل عما حددت لنفسك، عشان ما نجيز اقول رهبانية ايه ابتدعوها، عمل لنفسه ورد وما استمرش عليه، يبقى تفعل لنفسك ورد تستمر به. طيب ما اصلا مش بعض الناس كان يعني يجعل له ورد في الصيام ورد في الصلاة، يعني افترض ان في واحد من الناس مش قادر يصوم الاثنين وخميس، صام الاثنين بس ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ انه مشروع في قلب الايه في قلب الجملة. واحد صام الاثنين والخميس، صام ثلاث ايام من الشهر، طب صام يوم وافطر يوم، واحد حيصوم ثلاث ايام ويفطر يوم، ماشي ماشي مش كده؟ طب هو الرسول قال ثلاثة واثنين؟ لا، الباب مفتوح، لكن انت لو رحت قلت للناس تعالوا صوموا ثلاثة ويوم ونصوم ثلاثة ويوم ونفطر في اليوم ونتفق، بقيت ايه بدع، لانك انت دلوقتي خدت لنفسك صفة التشريع بتشرع للناس. فحتى الامور اللي احنا بنقول اخرجناها من اطار البدعة او ادخلناها في اطار البدعة، اللي بيضبط هذه الامور النصوص، اللي بيضبط هذه الامور اللي ايه النصوص، فمش كل حاجة هنقول بدعة او لا ما هياش ايه بدعة، لهذا الامر ضوابط لابد ان احنا نعرف. قال واحياء ما بين العشاءين، وهو هو من قيام الليل، العشاءين اللي هم ايه مغرب العشاء، بسموهم العشاءين زي الاسودان وزي العمران ماشي خلاص، يعني هما هو المغرب عشاء، لا بس ده تغليبا لاسم الايه عشاء. ها ها ممكن اهو الحديث اهو عن قتادة في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء مش كده، وكذا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وعن حذيفة قال صليت مع العشاء في المغرب فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى العشاء او حتى صلى العشاء ثم خرج، والحديث رواه احمد والترمذي وصححه الالباني ماشي. فالفعل صح صح، اصل ان كده احنا تجاوزنا الحد ووقفين، انا كنت ناوي في الحقيقه اقف بكم عند صلاه الايه الجماعه ونبدا في العام القادم ان شاء الله تعالى من صلاه الايه الجماعه، لكن مش عايزين نسلو الجزء اللي باقي، فهنقف عند سجود الايه سجود التلاوة ونبدأه إن شاء الله تعالى في السنة الثانية في أول المحرم بإذن الله عز وجل في هنا إن شاء الله. يخص الصلوات القراءة معينة، نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الصلوات القراءة معينة، يعني الفجر في السنة في السنة قل يا لك فلوق له الله واحد، نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.